أفضل الصلاة يتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السابع والعشرون في آداب المحدث عن آداب الشيخ. الله يجعلنا من الذين تأدبون بآداب الحديث. في عندكم نسخة أحمد شاكر الله يرحمه حاطين آداب في المعقفين يعني الزيادة، لذلك عم يقول الشيخ أحمد شاكر وقع بياضا بالأصل يسع كلمة آداب فأضفناه إلى السياق، ومن عنوان هذا الباب في مقدمة ابن الصلاح. إذن عندنا بالمخصوص في آداب المحدثين، النوع الزار العشرون في آداب المحدث، قد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر 463 هجري وفاته، وقد ألف الخطيب البغدادي لذلك كتابا سماه الجامع بآداب الراوي والسامع، لأن الأروش من جوا يعني. هذا الكتاب الحقيقة كتاب جيد ومرجع في هذا الباب، كتاب الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع، طبع طبعتين أو ثلاث، ونقول وقد طبع ثلاث طبعات في السنوات الأخيرة في مجلدين، شكرا لله. الله يرضى عليكم يا شباب بدون أصوات ونجوة. نعم يعني بده يدرس آداب الشيخ والتلميذ وآداب الراوي والسامع، فبيرجع إلى هذا الكتاب للحافظ البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع. الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعرف كمان هو مطبوع بهذا الاسم هذا. نعم. الشيخ والسامع، والمقصود من الراوي والشيخ. يعني بالمقصود الظاهر جاي إنه هيك الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. عندكم عيون ولا غضون؟ عيون. قال ابن خلاد، هذا ابن خلاد في أول من ألف في علم مصطلح الحديث، وهو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي الفارسي، وفاته 360. كتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا أول مصنف في علم مصطلح الحديث. شو عم يقول ابن خلاد؟ قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. أجر من السلم وعبرة، قد يكون أحيانا مثل ما مر معنا لأنه الصغير إمتى بيبدأ؟ من 5 سنوات، وفي 50 سنة لا يعي كما ينبغي، فلذلك السلم وعبرة، وإنما هذا أقوال يعني. وقال غيره: 40 سنة. كما نقول آخر: وقد أنكر القاضي عياض بن موسى وفاته 544، قاضي عياض صاحب كتاب الإلماع كما ندعو في علم مصطلح الحديث، ذلك بأن أقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين، منهم مالك بن أنس، مالك بن أنس الأصبحي الحميري أبو عبد الله عالم أهل المدينة إمام المذهب المالكي يعني المعروف، وفاته 179. ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، أنه بالمدة الأخيرة صار طلاب العلم إذا عم يقرأوا على الشيخ ما حدا يدرس بحياة الشيخ حتى يموت الشيخ يبدأوا بعدين يدرسوا الطلاب. أنا لا من الإمام مالك، الإمام مالك أنه كان هو يدرس وشيوخه على قيد الحياة. ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، فقد دافع ابن الصلاح في علومه كتاب علوم الحديث عن رأي الرام هرمزي بقوله ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله فيمن يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض القاضي عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال. يوجد رجل شاب طالب علم شاب في مكان لا يوجد غيره والناس بحاجة إليه وعنده علم، فينبغي أن يتصدى للتعليم، ما يقول من وصار أمري 40 ولا 30 أو كذا. نعم. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلف أو اختلف، وقد استدركوا عليه الخلاد لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك. أنس بن مالك عاش أكثر من 100 سنة، أنه توفي سنة 93 هجري وهو آخر صحابي توفي بالبصرة، فكان زيادة عن 100 عاش 103 رضي الله عنه. لذلك قضية كمان صغر السن وكبر السن ما له علاقة، قد يكون أجل عمره 80 عاما ولا يزال نقي الذهن وحافظ، لذلك وقد يكون بلغ 60 وضيع، لكن ماذا ما اختلف نترك حديثه. نعم. وسأل ابن سعد، دائما إذا أطلق سأل ابن سعد الساعدي آخر صحابي توفي بالمدينة المنورة سنة 91 هجري، وعبد الله بن أبي أوفى الأسلمي وهذا آخر صحابي توفي بالكوفة سنة 86 هجري، وخلق ممن بعدهم، يعني إذا في ناس عاشوا قريب 100 أو 100 وزيادة ومع ذلك حدثوا، وقد حدث آخرون هؤلاء غير صحابة، لكن غير الصحابي وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن ابن عرفة، هذا له جزء الآن طلع من جديد، جزء الحسن ابن عرفة. حسن ابن عرفة ولد 150 ومات 257، يعني 107 سنوات عاش، وحدث بعد 100. وأبو القاسم البغوي، أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد ولد 213 وفي 317 104 سنوات عاش. نعم. وأبو إسحاق الهجيني عند ليون نسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو الهجين ابن عمر ابن تميم ابن مر ابن بد حلو قال عن ليوني وفي تحديثه بعد المئة فرقة مذكورة في ترجمته في فتح المغيث السخاوي. هذا فتح المغيث السخاوي ذكرها هنا شبه النكهة اللي حصلت معه يحمل حياته. قرأ القارئ يوما على الهجين بعد أن جاوز المئة حديث عائشة في قصة الهجرة وفيه أن الحمى أصابت أبا بكر وبلالا أو عامر بن فهيرة بن فهيرة وكانوا في بيت واحد فقالت له عائشة كيف تجدك يا عامر؟ فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بفوقه كالثور يحمي جسمه بروقه. فقال من التلميذ عميرة الأبيات قدام شيخه اللي هو الهجين قام غير كلمة كالثور سواء كالكلب بشوف الشيخ صحيان ولا مو عيان. فقال كالكلب بدل قوله كالثور ورام اختباره لذلك. فقال له الهجين قل كالثور يا ثور فإن الكلب لا روق له إذ الروق السكون. ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه. فأنا امتحن من بعد فيها عم يرى كيفي فأنا من أهل كالثوري عوامنا له كالثوري شو سيدي قام قال له أهل كالكلبي قام قال له الشير قول كالثوري يا ثوري. نعم. فأنا دليل انه كان واعي وصاحي من بعد المئة. والقاضي أبو الطيب الصبري أبو الطيب هذا الهجيني أنه ببيتي ما عندي مراجع ما بالمكتبة ليس معك ما وجدت له ترجمة يذكروني يعني إنت ولد إنت مات ما يذكر عنه. والقاضي أبو الطيب الطبري اسمه طاهر بن عبد الله ولادته 348 وفاته 450 يعني 100 سنتان عاش أحد أئمة الشافعية. كنت وجماعة كثيرون هنيك الصحابة عاشوا أكثر من 100 ودول عاشوا أكثر من 100 وكانوا يحدثون وهناك جماعة أخرى نقول من كثير. كنت وجماعة كثيرون لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السلم. صار فيه 80-90 بدل واحد يلاحظه إنه في اختلاط ولا لا. إذا اختلط ينبغي أن لا يحدث عنه وإلا فإنه أسوى بمن كان قبله فحدثوا بالمئة وبعد المئة. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه كما اتفق لشيخنا ابن كثير الأولى أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار وفاته 730 الحجار. فإنه جاوز المئة محققا سمع على إيش عن تلتوم بالضم الزبيدي فهو زبيدة لأنه قرأ على سمع على ابن الجريدي الحسين ابن المبارك وفاته 631 مو الزبيدي الزبيدي ابن الزبيدي اسمه الحسين ابن المبارك كيف سمع منه سنة 360 سمع البخاري سمعه عليه 630 صحيح البخاري سمع على الزبيدي 360 صحيح البخاري وأسمعه في 370 بعد 100 سنة وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل وعندما يتعقل ولا يتعلق يتعقلوا مين يونس الثاني يتعلقوا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون ومن جملة سمع ابن كثير الله يرحمه صاحب الكتاب وين في عنا رقم موجود عندكم في تعليق أحمد شاكر شو جو عم يقول وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند دائما علو السند له قيمة إذا كان أسانيد صحيحة وعن جماعة من العلماء الكبار وأما كان مر معنا أنه إذا كان واحد عندنا إسناد عالي وإسناد نازل وكان الإسناد النازل أصح من العالي فنرجع إلى الإسناد النازل ولا نرجع إلى العالي مع عدم صحته خلاص نعم من غير وجهه الصحيح فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة انتهىكم تعليق في عندي هون وليس يخفى أن طلب العلو في القرون المتأخرة أمر مرغوب فيه وبخاصة في من صح بالأصل سماعه أما إذا قرئ عليه بعد ما سمعه ولو كان على مثل الصبة المجاري إليها فإن ذلك إن شاء الله غير ضار شيئا إذا كان واعي ما كان عام من يقول قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق اللهم خلقنا لأخلاق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حسن الطريقة صحيح النية فإن عزبت نيته عن الخير بعدت يعني بل يسمع فإن العلم يرسل إليه قال بعض السلف فرد العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله يعني في ناس لأول طلب العلم بدأوك هواك كان يتزود معلومات لكن بعدين أثر فيه العلم فأبى أن يكون إلا لله نعم وقال لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا يعني يفرضنا زملاء طلاب تعلموا على شيخ واحد وكلهم في العلم سواء يقدم دائما أكبرهم سنا أما إذا كان الصغير أعلمهم يقدم دائما العلم هذا إذا استووا في السن إذا استووا في العلم فيقدم اللي هو إيش أولى سنا أو أولى سماعا بل كره بعضهم التحديث شو عندكم بعدين ديمان مو ديمان نعم شو الكلام عندي غلط والله انا هون بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد احق منه لأنه أحيانا يصدق أنه طالب علم في مقتبل السن ودرس العلم وعنده معلومات جديدة وفي أولى منه سنة أكبر لكن أقل منه علما، فدائما يقدم الأعلم. حتى بالصلاة الإمامية لما يكون في استواء بالعلم استوى في العلم يقدم الأكبر سنا والأشرف نزبا، أما لما يكون ما بغيره عالم فيقدم على الجميع، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. يعني طالب العلم يعني يكون عنده تواضع، ما يكون عنده كبرياء انه في من هو اولى منه ان لا يتقدم عليه، الا لما يكون امام رسمي مدرس رسمي الا ذلك يقدم على غيره، فهو اذا قدم غيره لا باس بذلك. قالوا تعنفن ولله قالوا لا ينبغي فإيمو لا، قالوا ينبغي كذا الأصل، وهو كلام بين واضح ووقع في مطبوع الشيخ أحشافر، ولا ينبغي فقلبت المعنى، لا يكون ينبغي شيخنا، لأن هنا نقول موجود في مقدمة ابن الصلاح يستحب للمحدث العارف عقد مجلس الإملاء، معناته هون ينبغي مو لا ينبغي، ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه، شكل عنده ثيابه شيء ما بيجي، وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وجبر من يرفع صوته، منع يعني أحدا من أن يرفع صوته. ليش تعلموا؟ كان مالك عندي موجود عندكم في هذا، كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره ويقول، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، يعني مثلا بدنا نبدأ بدرس لا بأس، خاصة إذا كان بالعادة قارئ يقرأ مثل هذا، إن يكون آيات لها علاقة بموضوع الدرس حتى يسمعوا الآيات ثم يسمعوا الدرس فيتمكن هذا العلم عندهم. والمقصود من القراءة مو مثل يعني الآن القراء، المشكلة صارت الآن القراءة أصبحت مهنة عند الناس، عند بعض الناس إنه خاصة يشهد شغلة الأموات عنا هون باعتبار شهرة الناس والقراء لقراءة الأموات، خاصة القراءة ليست للأموات، القرآن للأحياء نزل لم ينزل للأموات، الأموات لهم الدعاء والصدقة، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان، الحديث مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا بيقرأ القرآن الكريم يقرأ طالب العلم على السنة النبوية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر للأمراض، ألا دول القراء زماننا قراء آخر زمن، قالوا اللي بيبقوا بياخذوا انغامهم من ام كلثوم وعبد الوهاب من المغنين وبيطلعوا فيه وبينزلوا فيه على حسب النغم، ما انزل القران بهذا. نعم الانسان من السنه ان يجمي صوته في قراءه القران، ورسول الله قال زينوا اصواتكم بالقران، الا ان المقصود ان ياتي بالقران كما انزل من غير تكلف وما ينظر للأنغام، وكمان يقرأ على مهل وأن يقف على رؤوس الآية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطعه آية آية، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان يقطعه آية آية. نسمع القراء والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك؟ ما كان الرسول يقرأ آية آية والفجر لحالة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني هكذا كان رسول الله يقرأ القرآن يقطعه آية آية، وذلك أدعى لفهمه وتدبر معانيه. ما من عمل الناس أجل في ناس يتشبه وتشبه إنه لازم يجيب نغم عبد الباسط ويبدأ يسرد الآيات مثل ما بيسردها هو، وين بده يوقف الناس؟ الله الله مفهوم ما نمشي الله الصوت الجميل أحلى هيك يعني، وده مو للمعاني. لذلك حقيقة يعني قل من يعني في عصرنا تجد إنه يقرأ القرآن كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقطعه لكي تدبره سامعوه. نعم سيدي. إذن إذا أرى آيتين ثلاثة أربعة خمسة للرسول صلى الله عليه وسلم بزمانه، إجا عبد الله بن مسعود قال له يا عبد الله اقرأ علي شيئا من القرآن. قال له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ بسورة النساء إلى أن وصل لأربعين وأربعين آية إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. كان عم ينتظر الوقت. 41 آية من سورة النساء قرأ عبد الله بن مسعود قراءة جيدة ما رد الرسول في واحدة منها، دليل أن كانت قراءته كقراءة رسول الله أخذها عنه كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهت إلى رسول الله وجد عيناه تذرفان لأنه سيكون شهيدا على أمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أبير بن كعب اعتباره هذا الرسول قال أقرأكم أبير من القراء لمن قال له انه الله سماني انه يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى من شدة الفرع. لذلك الصحابة رضي عنه ما كانوا يعني ينظروا للأنغام وان كان يحاول ان يجمل صوته ما استطاع. هذا مين مشهور بالاصوات الجميلة؟ كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، فقرأ مرة شيئا من القرآن ورسول الله يسمعه فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لما أخبره قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحذيرا. يعني كان زين صوته أجل أكثر من ذلك. لذلك قراءة القرآن ينبغي أن تكون على هذا النحو. وثم بعده التحميد الحسن التام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، عنكم صلى الله عليه وسلم إيه جبل الجلال، صلى عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي ويرفع صوته لذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه رضي الله عنه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويرفع صوته لذلك، كان يسمعوا كمان الطلاب حتى يصدوا على رسول الله معه ويتردوا على الصحابي معه. وإذا مر الصحابي وحسن عنكم ولا وحسنون حسن يعني في الحال عنكم وحسن، وإن عندي وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء. دائما إذا أطلق عطاء فهو عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أسلم. يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، الله بن عباس رضي الله عنه، من جملة ألقابه الحبر، قال الحبر والحبر، الحبر والبحر، الله يرضى عنه. نعم سيدي. فالحبر العالم الصالح، البحر في العلم الواسع. ابن عباس عبد الله دائما اشهر اولاد العباس عبد الله، هو اكبر هون، اكبر من الفضل، لكن هو كان اعلم. ولذلك اشهر، اذا قيل ابن عباس اذا اطلق فهو عبد الله. وكان وكيع دائما اذا اطلق وكيع، وكيع ابن الجراح الرؤاسي. يقول حدثني سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، امير المؤمنين في الحديث اكثر من واحد، البخاري امير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث، الحافظ بن حجر العسقلاني لانه شرح البخاري في فتح الباري لقب بامير المؤمنين في الحديث. نعم. وينبغي الا يذكر احدا بلقب يكرهه، دائما تنادي الاشخاص لأحد الأسماء إليه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. تعد أن لا بأس أن يذكر الشيخ من يرمي عنه بلقب، مثل غندر، هذا لقب لمين؟ محمد ابن جعفر الهذلي، غندر محمد ابن جعفر الهذلي، وفاة 193. أو وصف نحو الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران 148. أو حرفة مثل الحناط، يعني من جملة الحناطين المشهورين عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الحناط، أو بنسبته إلى أمه مثل ابن عليا، ابن عليا إبراهيم بن إسماعيل، إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق ابن عليا 218 وفاته. إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه، وإن كره الملقب به ذلك، يعني إذا ما قصد إهانته، فإنما هذا المشهور به لكي يعرفه الناس. فإذا كان الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث، ما بقي الا في عصرنا مجالس املاء الحديث، دول العصور اللي كانوا فيها ابن حجر املى على الاذكار النوويه كذا وكذا مجلسا وتوفي ولم يتم ذلك، ثم املى بعده تلميذه الحافظ السخاوي عده مجالس ولم يكمله. فكان العلماء الحافظ العراقي هذول كانوا جملوا في الحافظ المنذري أملى الترغيب والترهيب كله على تلامذته بدون كتاب ولا ورقة من أوله إلى آخره، الترغيب والترهيب إملاء. نعم. وهي مجالس عامة فيها علم جم وخير كثير، ومن آدابها يعني آداب مجالس إملاء أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة، وفيها المجالس العامة من لا يفقه كثيرا من العلم فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليتجنب وليجتنب عن كون وليتجنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم الخطأ والوهم والوقوع في التجهيل والتجسيم، هذا للعوام أو يعني عامة الناس، وهذا الوهم أو الخطأ إنما يقع بسبب أحد الشيئين: الأول قلة فهم السامعين وعدم استيعابهم ما يلقى عليهم، الثاني عدم كفاية الشرح والبيان المبني على قواعد أهل السنة في ضوء سلف الأمة. ولو فتحنا باب الخشية المذكور لازم منه اجتناب ذكر آيات الصفات، ذكر آيات الأسماء والصفات، هذا باب لا يجوز فتحه. نعم التحرز مطلوب ضمن الأصول والضوابط الشرعية. طيب، ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات، حكايات إسرائيلية كذا فيها، لذلك الإسرائيليات على ثلاث أقسام: ما كان يشهد بشريعتنا يعني يؤيده شرعنا فنعمل به، وما كان مخالفا نتركه، وما كان من الخصص والأخبار نأخذه للاتعاظ والاعتبار فقط، وما شجر بين الصحابة من الخلاف، يعني حصل خلاف بين علي ومعاوية، بين علي وعائشة، هذا مو ضروري نقعد دائما نبحث أمام الناس وأمام العامة حتى يأخذوا فكرة أن هذول صحابي حصل بينهم هذه الخلافات وحصلت مشاكل، ما في داعي لهالأمور. لذلك اللي كان فترة خاصة يدرسون طلاب وهن صغار في الابتدائي خلاف علي ومعاوية، شو اليوم هذا؟ مشان هذا ندرسوا كل العلم ختموا وما بقى غير هذا لحتى يعرفوا، لذلك ندرسوا أشياء يستفيد منها. نعم، لئلا يكون ذلك فتنة للناس ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر، سموها تمليحات أو تحميضات، يعني صار في ملل من كثرة العلم الجدي، الأخير نكتة شعرية، نكتة مصرية حتى شوية يموهوا عن أنفسهم، كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم. وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها إما لضعفه في التخريج وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ. حوله جماعة حفاظ علماء يستعين بهم على ذلك. نعم، وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة 643. صار بعدين الحافظ ابن حجر العسقلاني حافظ في التدريب، حتى الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ ابن الفضل العراقي، وظل عراق عبد الرحيم بن حسين شيخنا بن حجر العسقلاني وفاة 806، فاتبعه عند 756 فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا. نعم، إلى سنة موته 806، ثم أملى ولده إلى أن مات 826 600 مجلس وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات 852 أكثر من 1000 مجلس، ثم درس 19 سنة، عن كل 9 دولة 9 نأسوا 19 سنة. نعم، فافتتحه أول 878 فأمليت 80 مجلسا فافتتحته، من عن أول الله السيوطي. نعم، فافتتحته أول 878 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى، وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندر لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر، يعني يقول هذا أحمد الشافعي، مخصوصة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. تعلمون أن قد طبع بحمد الله عدد منها، من ذلك أمالي الأذكار وأمالي تخريج مختصر بن الحاجب، كلاهما بتحفيظ الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي وفقه المولى. نعم. واعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث، فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث، هذا لقب لم يظهر به إلا الأبزاز والنوادر الذين هم أئمة هذا الشأن، والمرجع إليهم فيه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه أو راهويه. إسحاق بن راهويه أو راهويه كان أميرا للأمير المؤمنين في الفقه والحديث، تلميذ البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا. ثم يليه بعد أمير المؤمنين الحافظ، وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يرتفع عليه الحافظ، فقال أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. أنا ما بقي في عصرنا هذا. فقال له التقي السبكي، هذا عزيزا في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ انتظر منه. قال ما رأينا مثل الشيخ الدنياطي، دنياطي عبد المؤمن ابن خلف شرف الدين، وفاته 702. ثم قال وابن دقيق العيد محمد ابن علي دقيق الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد، كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من السرى من الأرض من السماء يعني. فقال السبكي كان يصل إلى هذا الحال؟ قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جديدة بهذا، يعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول من دقيق العيد. فقال أبو الفتح بن سيد الناس، أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث لواحد في مخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. كمان الذي عصرنا ما بقي أمثال هؤلاء. فالقضية تجل ليس لها حد تنتهي، وإنما هي كما يقولون بلغة العصر مسألة نسبية، فمن يعد محدثا اليوم قد لا يعد محدثا في عصر ماض وهكذا. فسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي مرمنا وفاة 58، شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين، فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظاً؟ يعني تسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح بذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، واختلاف من يكون كثيرا مخالفا للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدنياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل من دقيق العيد، يعني لأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوقه. فلا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اشتهر في كون الحافظ يعرف شيوخه شيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن ايش عنكون؟ جعله عنكم لمن جعله فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. هذا يسأل جماعة هم شاغلين حالهم بالأكل والشرب هلا شغلتنا نحن شاغلين حالنا بالبطن وبالأكل مثل ما قال البدوي وما العيش إلا نومة وتبطح وتمر على رأس النخيل والغاوي. هذا كان أحدهم متفرغ للعلم كان يجد مساعدة بيقولوا إنه صاحب كتاب الفنون أبو الوفاء علي بن عقيل فهو ألف كتابا سماه الفنون يقول الحافظ الذهبي هذا لم يؤلف في الإسلام كتاب أفضل منه 500 مجلد كان يكتب في نهاره عدة كراريس يعني زي نسميها نحن الكراس إلا نلزم 16 صفحة وكان إذا جاء الليل استلقى على قفاه ساعة يفكر فيها ثم قام وكتب ما جال في أفكاره ثم يسترخي ساعة ويقوم ويكتب ما جال في أفكاره وهكذا في ليله ونهاره فاستطاع كان زوجة تعمل له حساء شوربة انه مشان حتى اذا كان شرق ما يضيع وقت هلا بده كاس الشاي وفنجان قهوة لذلك كان مو مثل حكايتنا زي الجماعة كانوا عرفانين قيمة للوقت لذلك الان ما في هالمحفوظية اللي كان في ذاك العصر. نعم نجي دهون سيدي لا حول ولا قوة الا بالله. وقد روي عن الزهري انه قال لا يولد الحافظ الا في كل 40 سنة. لذلك السؤال يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. يعني كان فيه خير إن شاء الله لا ينقطع لكن كان كل ما بين كل 40 سنة يكون حافظ مشهور يعني في ذات العصر. رسول الله قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله أن لا يقطعنا من أمثال هؤلاء العلماء لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. نقل ذلك كله السيوطي في التدريب وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث. قال التاج السوفي في كتابه معيد النعم فيما نقله في التدريب من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارف الأنوار بالصاغاني. هذا جمع أحاديث من الصحيحين وغيرها عبارة عن مجلد كبير مشارف الأنوار للصاغاني فصار هذه غير الصاغاني وأرى جامع الأصول وأرى هو صار محدث. نعم سيدي فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي صبيح السنة البغوي وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا رجالها بالحديث ولو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثلهما لم يكن محدثا ولا يصير لذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت عن سنون راما بلوغ الغاية في الحديث على زعمها نعم اشتغلت في جامع الأصول لابن الأثير فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث ابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي نحو ذلك فحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين. وبخاري العصري وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة فإن من ذكرناه لا يعد محدثا لهذا القدر إنما المحدث من عرف الأساليب والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستفسرة من المتون، وسمع الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر وجزء من الأجزاء الحديثية، هذا أول درجاته. الله أكبر. فإذا سمع ما ذكرنا وكتب الطباق، يعني سماعات على الشيوخ ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأساليب، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. ودون هذين من يسمى المسند بكسر النون، وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها، وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السلكي هؤلاء الرواة فقال: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم شو عنكون يجهدوا، سواء يجهد نفسه يجهد، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم فيما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة. شو عنكم أنتم؟ البطاقة منيح جزء البطاقة، يعني أنا عندي نسبة في الطرق فيه خلاص في البطاقة منيح. نعم جزء البطاقة، البطاقة لا البطاقة هو وجزء البطاقة، حديث البطاقة مشهورة لحديث. نعم ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا، وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثا. وأما الحرز فإنه انقطع أثره، وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ثم قارب السقاوي والسيوطي، السقاوي تلميذ ابن حجر والسيوطي، أن يكونا حافظين، ثم لم يبق بعدهما أحد. سيوطي من 911 هجري، لا لا الله أكبر. ومن يدري، فلعل الأمة الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها، ولا يعلم الغيب إلا الله. ومنذ عقود خلت ونحن نشهد عودة علمية عامة حديثية خاصة، وظهر ذلك بنواح شتى، منها إقامة كليات الدراسات الحديثية ونشر تراث المحدثين وتصنيف المؤلفات الحديثية، بل إقامة حلقات العلم الحديثي. ولقد كان للشارح الشيخ أحمد شاكر فضل كبير في ذلك، ثم من بعده كذلك بعض المحدثين في هذا العصر وجدوا هكذا. نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.